فيقول الله تبارك وتعالى مذكرنا بيوم القيامة مستحضرا لهيئة الحشر حيث جاء بصيغة المضارع. يقول الله تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نحشرهم جميعا قرأها يحشرهم قراءة يحشرهم نحشرهم يقول نقول ويوم نحشرهم جميعا التابعين والمتبوعين الكبراء ومن تبعهم يوم يحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء الموقوفون للحساب والعقاب الأغلال في أعناقهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وقدموا لها القرارين وزعموا أنها تشفع فيسأل ربنا الملائكة والملائكة أهل للخطاب أهل للخطاب فجاء بهم وسألهم وهم أشرف المعبودين في نظر الكفار فالملائكة أشرف من الأصنام وأشرف من الأوثان وأشرف من البشر فجاء بأشرف المعبودين في نظر الناس وأوقفهم للسؤال أوقفهم للسؤال كما أوقف عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني يا أمي إلهين من دون الله السؤال للتبكيت وللتوبيخ لهؤلاء السفهاء الجهلاء الذين جعلوا مع الله شركا يسأل ربنا الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ترد الملائكة قالوا سبحانك سبحانك اسراعا منا في تنزيهك عما لا يليق بجلالك وجمالك لأن السباحة السبحان من السباحة والسباحة السير بسرعة في الماء أو الهواء فكأن القائل سبحانك أي يقول إسراعا مني يا رب إسراعا مني في تنزيهك عما لا يليق بجلالك وعظيم سلطانك قال سبحانك أنت ولينا من دونهم ذاك هو الجواب الأول سبحان التنزيه ثم قالوا مقرين بالعبودية أنت ولينا من دونهم أي أنت ربنا تتولى أمرنا ونحن يا ربي نعبدك ولا نعبد سواك أنت ولينا من دونهم فلا موالاة بيننا وبينهم لا موالاة في الدنيا ولا موالاة في الآخرة أنت ولينا من دونهم ثم أضربوا عن هذا الكلام وقالوا مبينين أن هؤلاء كانوا مخدوعين فقالوا بل كانوا يعبدون الجن لا يعبدوننا على الحقيقة بل كانوا يعبدون الجن أي الشياطين والمردة لم يعبدوا الملائكة هم زعموا ذلك سبحانك تنزيها لك ثم أنت ولينا ونحن عبيدك لا نعصيك فيما أمرتنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم أضربوا عن هذا الكلام وقالوا حقائق مقرين بأن هؤلاء كانوا يعبدون الشياطين فأطاعوا الشياطين فيما أمروهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أي أكثر هؤلاء المشركين مؤمنين بالجن أي بالشياطين وبالمرض بل أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم الكلام من الله تبارك وتعالى أو ممن أمرهم الله بالكلام الملائكة المقربين فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا لأن الملك يومئذ لله لمن الملك اليوم لله الواحد فإن كان البعض يملك للبعض نفعا أو ضرا في الدنيا ففي يوم القيامة لا يملك أحد لأحد شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون أيها الأخ المسلم يوم القيامة التلاوم التلاوم وكما قلنا من قبل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين التلاوم في الآخرة أمر غاية في الصعوبة، غاية في المشقة. يسر المرء من أبيه، من أمه وبنيه، من صاحبته وفصيلته التي تؤويه، بل ويود المجرم ويصطد يومئذ بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيها الأخ المسلم، النجاة في العنس، المؤنس في القبر العنس، الشفيع عند الله العنس. وإن كان هناك شفاعة يشفعون لمن يأذن ربنا تبارك وتعالى لهم في أن يشفع فيهم، فهؤلاء المشفوع فيهم استحقوا الشفاعة بالعمل. فلا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكافر، لا يمكن أن يشفع لكافر، لأنه نهي عن الاستغفار للكفار في الدنيا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك الابن لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أيها الأخ المسلم، العمل الصالح، الكلمة الطيبة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة، أن تلقى أخاك بوجه باش لك صدقة. الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخي. أيها الأخ المسلم، احرص على العمل الصالح كما تحرص على الدنيا، فأنت تحرص على جمع المال، وتحرص على تربية الأولاد، وتحرص على إيجاد الوظائف الملائمة لهم أو العمل الصالح لهم، فاحرص لهم على ما ينفع وما يبقى. احرص لأولادك على الدار الآخرة، علمهم الدين، علمهم الخوف من الله، ذكرهم بأيام الله. أيها الأخ المسلم، الله والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. ذاك طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو إلا رجل كباقي الرجال يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولولا أنزل عليه ملك سيكون معه نذير، وكيف يكون رسولا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وينكح النساء؟ هو رجل كباقي الرجال. ولسوا أن التفضيل بتفضيل الله، وأن لا فضل لأحد إلا بتفضيل الله، وأنه وإن كان رجلا إلا أنه يوحى إليه، ذاك هو الفضل الوحيد. قالوا ما هذا إلا رجل يريد بكلامه وبادعائه النبوة أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وبالتالي يستتبعكم تصبحون له أتباعا بما ابتدعه من شرع، وبما ابتدعه من دين، وبما ادعاه من رسالة. يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم من الأصنام والأوثان والملائكة وما إلى ذلك، فيستتبعكم إلى دين جديد وتصبحون له تبعا. إذا فهو طالب جاه، طالب سلطان. ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا في القرآن: ما هذا إلا إفك مفترى. من حيث المضمون الآيات والتي سيقت في سورة سبأ، وكلنا سمعناها وتبيناها، من يرزقكم من السماوات والأرض؟ هو الله. الآيات التي سيقت كلها في القرآن ادعوا من حيث المضمون أنها إفك. الإفك قلب الشيء، قلب الحقائق. الإفك الكذب، أشد أنواع الكذب. الإفك الشيء المصروف عن وجهه، والمؤتفكة أهوى، المقلوبة قرالوط، آفك الشيء قلبا. فقالوا في القرآن من حيث المضمون أن الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض، وأنه الرازق، ولا شفاعة إلا لمن ارتضى، وأن هذه الأصنام ما لها من شرك وما له منهم من ظهير، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. في كل هذه الآيات والمعاني قالوا هذا إفك كذب مفترى مختلق، جاء به واختلقه ونسبه الى الله. اذا فقد طعنوا في شخصه ثم طعنوا في القرآن في مضمونه. اما بالنسبة للنظم وجمال النظم، وقد كانوا اهل لغة، كان اهل اللغة واساطين البيان وارباب الشعر، وان من الشعر لحكمة، كانوا كذلك. فجاء القرآن بلفظ ونظم لم يعهدوا. من حيث اللفظ والنظم، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم القرآن إن هذا إلا سحر مبين. لجمال اللفظ ولحسن النظم ولعجزهم عن الإتيان بمثله قالوا هذا سحر لا يقوى عليه إلا ساحر، ولا يستطيع أن يأتي بهذا اللفظ والنظم إلا ساحر. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، وكلمة لما جاءهم تفيد أنهم لم يعملوا العقل أو التفكير، تفيد المبادئة بالتكذيب. لما جاءهم الحق فورا بمجرد سماعهم للآيات قالوا هذا سحر مبين، دون أن يعملوا العقل، دون أن يعملوا الفكر، دون أن ينصتوا ويتفهموا الكلام ويستشعروا. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ويبين ربنا تبارك وتعالى أنهم يقولون هذا رغما بالغيب بالظن، لا دليل ولا برهان ولا حجة ولا إعمال للعقل ولا إعمال للفكر، لا دليل لديهم، لا دليل لديهم. فيقول وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. هل عندكم كتاب؟ ائتوني بكتاب، ائتوني بكتاب يبيح لكم عبادة الأصنام، أو يقول أن الأصنام تشفع وتنفع. هل لديكم كتاب آخر من الله تواجهون به كتاب الذي جئت به؟ هل لديكم كتاب من قبل منزل من السماء فيه دليل على شبهكم، فيه طعن على القرآن، فيه كلام يخالف هذا الكلام، فيه تأييد لعبادة الأصنام وتقريب الآباء؟ ما أتيناهم من كتب يدرسونها، ليس هذا فقط، بل وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. طالما ليس عندكم كتاب، وطالما لم يأتكم رسول، لا رسول يهدي إلى الحق ولا كتاب يبين، من أين جئتم بهذا الكلام؟ إفكم مفترق، رجل يريد أن يصدقكم عما كان يعبد آباؤكم، هذا سحر مبين. أي دليل، أي برهان، من كتاب أو من رسول سبق؟ ما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ثم يأتي التهديد والوعيد، وكذب الذين من قبلهم، فهو تهديد ووعيد لهم وتسرية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كذبت الأمم من قبل وصبرت الرسل على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. الذين كذبوا من قبلهم، من قبل كفار مكة، أمم وأمم كثيرة، ما بلغ كفار مكة معشار ما آتيناه، عشر ما آتينا الأمم السابقة من المال والجاه والقوة والسلطان والولد، كفار مكة أضعف وأقل عددا، وهم في بلد لا زرع فيها ولا ذرة، يعتمدون على التجارة وعلى القوافل وما إلى ذلك. ما بلغوا معشار، المعشار عشر الشيء، وقيل بل المعشار عشر العشر، المعشار عشر العشر، أو المعشار والعشر سواء. ما بلغ كفار مكة عشر ما أوتوا الذين من قبلهم، وهؤلاء رغم ما أوتوا من قوة كعاد وثمود أهلكهم الله ودمر حين كذبوا الرسل، فكيف كان نكير؟ فكيف كان نكير؟ أي نكيري، والنكير بمعنى الإنكار. كيف كان إنكاري عليه؟ أنكر الله عليهم التكذيب، فما فعل؟ دمرهم وأهلكهم. تلك عاد وتلك ثمود وتلك قرى لوط يمرون عليهم في الشتاء والصيف في تجاراتهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا، قد يكون المعنى أن الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتينا كفار مكة. بالعكس، ما الذي أخذه كفار مكة؟ برهان القرآن ونور ومحمد عليه الصلاة والسلام، أي أن الله تبارك وتعالى أهلك الأمم السابقة ولم يكن قد أعطاهم عشر ما أعطى أمة محمد من الدلائل والبراهين والآيات البينات الواضحة العشر. ومع هذا رغم أنهم لم يؤتوا عشر ما أوتى هؤلاء من دلائل وبراهين وآيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار ورسول بهم رؤوف رحيم يدعو لهم ويدعوهم ويبين لهم ويجادلهم، رغم هذا أهلكهم الله لأنهم كذبوا الرسل. فكيف يأمن كفار مكة؟ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا الرسل، فكيف كان نكير؟ السؤال بلا جواب. كيف كان نكير؟ أنت تعرف الجواب، أنت ترى قرى لوط وعاد وثمود ومن قبل، ترى ماذا فعل بهم، كيف كان إنكار الله عليهم. أنكر عليهم بالتدمير وبالخسر، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أرسلنا عليه الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. ثم توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كي يعاود الوعظ والنصح، فيقول: قل إنما أعظكم بواحدة. وقف، إن وقف، ما هي هذه الواحدة؟ كلمة. ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهو يدعوهم إلى الله، لا يدعوهم إلى نفسه، لا يدعوهم ليملكوه عليهم أو يعطوه مالا أو يعطوه جاها، هو يدعوهم إلى الله. قل إنما أعظكم بواحد، أي أرشدكم وأنصحكم بكلمة هي واحدة، أن تقولوا لا إله إلا الله كما قال لعمه وهو على فراش الموت: يا عم كلمة أحاج لك بها يوم القيامة، قل لا إله إلا الله كلمة، قل إنما أعظكم بواحد. وقف. ثم يستأنف في الكلام: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أي عليكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وإن وصلنا القراءة كما وصلها القارئ، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا، المعنى أعظكم وأنصحكم بخصلة واحدة هي إيه؟ أن تقوموا لله. والقيام هنا ليس ضد القعود، وإنما القيام أي قام بالأمر، قام بالأمر كما قال: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي تقوموا على أمورهم. فالقيام هنا بمعنى القيام لله، القيام بالأمر، القيام بالتذكير، القيام بأعمال العقل. أعظكم بخصلة، هذه الخصلة أن تقوموا لله مخلصين في طلب الحق والحقيقة، مثنى وفرادى كل لوحده بمفرده يتفكر مع نفسه مبتغيا للحق طالبا للحقيقة، أو اثنان اثنان يتحاوران ويتناقشان. قوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، ما بصاحبكم من جنة، والجنة الجنون، وجن الشيء غطاه، وسميت الجن جنا لأنها لا ترى، وسمي المجنون كذلك لأن العقل قد غطي. فالجن الغطاء والمجن السر يتطرف فيه المقاتل يغطي به صدره. هو يقول: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقف، تتفكروا في القرآن، تتفكروا في هذا الرسول، تتفكروا فيما يدعوكم إليه، تتفكروا في السماوات وفي الأرض ومن أين يأتيكم الرزق، تتفكروا في الآيات التي سيقت. ماذا يأمركم؟ بما يأمركم؟ ماذا ينهاكم؟ ماذا يطلب؟ ماذا يريد؟ هل جربتم عليه الكذب من قط؟ هل جربتم عليه الكذب من قط؟ إن كان يدعو الكذب على الناس، هل يكذب على الله؟ هل يطلب ملكا أو مالا أو ذهبا؟ تفكروا. ثم ينشئ القراءة: ما بصاحبكم من جنة. ما نافية، تنفي الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رموه به. ما بصاحبكم من جنة، أي ليس به جنون. وإن وصل القراءة ثم تقوموا، قوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم، تصبح ما هنا استفهامية وليست نافية. بمعنى تتفكروا هل بصاحبكم من جنون؟ إذا التفكر في شخصية هذا الرسول، كيف كان راجح العقل؟ أنسيتم حين اختلفتم على من يضع الحجر الأسود مكانه، وكادت القبائل تقتتل وتسيل الدماء، فحكم بينكم برجاحة عقله فوضع الحجر في كفائه، ثم حملته القبائل جميعا كل قبيلة من طرف، ثم أخذه فوضعه مكانه. رجاحة العقل، هل جربتم عليه اختلاط العقل أو السفة أو الجنون؟ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، استفهام: هل في صاحبكم شبهة جنون؟ إن وصل القراءة، إن وقف القراءة فالنفي قائم. ثم تتفكروا في آيات الله: ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تقرير الحق من الله: إن هو إلا نذير لكم بين يدي، قدام، قبل، عذاب شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وقد قال هو عن نفسه: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه. إذا فهو نذير لهم بين يدي عذاب شديد، عذاب يوم القيامة. ليس به جنون، ما به من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم له بأمر الله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ما سألتكم من أجر، ما موصولة، بمعنى الأجر الذي سألتكم، هذا الأجر الذي سألتكم إياه هو لكم وليس لي. هل سألهم أجرا؟ نعم، قال لهم، قال لهم: ما أسألكم عليه أجرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فإذا كان الأجر هو أن تتخذ إلى ربك سبيلا، إذا فالأجر لك وليس لي. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن اعتبرتم أن كلامي ما أسألكم عليه أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أن هذا هو الأجر المطلوب، فهو أجر لكم وليس أجرا لي. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. إذا فما هنا في موضع من حيث الإعراب، ما موصولة، ممكن أن تكون ما هنا نافية، والمعنى قل ما سألتكم من أجر، لم يحدث أني سألتكم أجرا من حيث المال أو الجاه أو الملك. هل سألهم أجرا؟ أبدا، وإنما دائما يقول أجره على الله. قل ما سألتكم من أجل، لم يحدث أني سألتكم أجرا يوما من الأيام، قل ما سألتكم من أجل فهو لكم، إنما الأمر من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، إنما الأمر أن الأجر لكم إن آمنتم وصدقتم واتبعتم وأطعتم، ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. كلمة الرسل وكلمة الأولياء والعلماء الراسخون من بعد الرسل ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا علما، فمن ورث النبوة أي ورث علم النبوة ورث العلوم، هذا الذي ورث بحق لابد أن تكون مقالته ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، لا يبتغي إلا وجه الله، لا يبتغي شهرة ولا جاه ولا مال ولا سلطان ولا ارتزاق، وإنما يبتغي وجه الله. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، شهيد حاضر ناظر يرى ويسمع، لا تفوته فائتة ولا تغيب عنه غائبة، شهيد عليكم وعلينا، شهيد على كلامي وعلى كلامكم، شهيد على دعوتي وعلى صدقكم، شهيد على أفعالنا وأقوالنا، ثم يجازينا كل بحسب عمله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق، تحمل ثلاث معاني، يقذف بالحق يوحي ما يشاء على من يشاء، يوحي لمن يشاء بما شاء. إذا ربنا تبارك وتعالى يقذف بالحق أي بالقرآن وبالوحي كيف شاء على من يشاء، هو الذي يصطفي الرسل ويختار الأنبياء. قل إن ربي يقذف بالحق، أيضا قل إن ربي يقذف بالحق أي يرمي الباطل بالحق فيدمغه فإذا هو ذلك، يقذف الباطل بالحق فيدمغه فإذا هو ذلك. ايضا هناك معنى ثالث وهي بشرى للمسلمين، قل ان ربي يقذف بالحق، اذا فهي بشرى بان الاسلام سوف يعم الارض جميعا، لان الله تبارك وتعالى يقذف بالحق اذا فهو ينشره في كل مكان، فهي بشرى لامة النبي صلى الله عليه وسلم بانتشار الاسلام. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب، علامة الغيوب، علام علامة قراءة علام الغيوب، وقرأت الغيوب الغيوب الغيوب بكسر الغين، وقرأت الغيوب، الغيوب والغيوب جمع غيب، جمع غيب، فربنا تبارك وتعالى علام الغيوب، إذا ما من شيء غائب إلا وربنا يعلمه، ما من شيء آت إلا وربنا يعلمه. الغيوب كل ما غاب وسمي غيبا ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا كان أو يكون أو هو كائن إلا وربنا يعلمه. يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء، ربنا علام الغيوب. إذا قرأت علام الغيوب، الغيوب الغيب الذي اشتد اختفاؤه وعظم خفاؤه، مبالغة غيوب مبالغة للغيب، إذا فهو علام الغيوب أي ما خفي مهما كان في بطن الأسماك في أعماق المحيطات في اللآلئ في الأصداف في باطن الأرض في جوف السماء، أينما كان هذا الغائب فربنا تبارك وتعالى يعلمه كما يعلم المشاهد.